حيرني دهر بحسيا وعلي ثقال همه، لا أقدر أعوف النه ولا أقدر أضل يمه. حيرني الدهر بحسين وعلي ثقال همه، لا أقدر أعوف النه ولا أقدر أضل يمه. شلون أمشي وعوف حسين جسمه مؤسدي الغبرة وبحر الشمس عاري ودمه يسيل من نحره، ياهو يغسل خلافي وياهو وينزل بقبره وياهو يوسد بلحده ويشلع سهم ليب كبده ونصر الكف هي رده وجسمه العثر مطشار يا هولي يضل ويلمه. حيرني الدهر بحسين وعلي ثقال همه، لا أقدر أعوف النه ولا أقدر أضل يمه. شلون أقدر أضل وياه وهاي النوق جابوها يردوني حرام للشام عقب الخدير يسبوها، ياهو اللي يباريها لو رادوا يمشوها، وهي بس جميع نسوان عدهن ما بقيت وليان، بس واحد بقيت وجعان جسمه من المرض بالي لا بيعير رجيب همة. حيرني الدهر بحسين وعلي ثقال همة، لا أقدر أعوف النه لا أقدر أعوف النه لا أقدر أضل يمه. شلون أمشي ويظل عباس مرمي عليه مسناية يمه مقاطع زنوده ويمه الجوب والراية، شقل اللي يقل لي وين حام الضعين والثايق أقله على النهار نايم يم العالم ويصاريم ما يرضى قمار هاشيم أروح ويا الغروب يسري يبقى عليه نهار جسمي غيرني الدهر بحسيني وعلي ثقال همي لا أقدر أعوف عني ولا أقدر أضل يمي شفني وجابني وياه وعاهدني يريد وياي شلون نمشي ويظل عباس مطروحي لنهر الماي ما علي يهون أمشي بيسور ويا عداي شقله لو يناديني يا زينب ليش عفتيني تمشيني وتخليني وانا مقطع جفوفي جسمي مخضب بدمي غيرني الدهر بحسيني وعلي ثقال همي لا اقدر لا أقدر أضل يمّي شلون أبقى وأشوف الروس شالوا العدة على الرمايح واسمع ليل حرام حنّي وقبر ليل يتام صياح يا هولي انزلي رجبة من عدهم طفيل لو طايح وانا اتشفليت بهم أريج بهم وباريهم شلون أبقى وخليهم هاي تصيح يا ابن أمي ذيك تصيح يا عمي غيرني بحسيني وعلي ثقال همي لا أقدر أعوف عني ولا أقدر أضل يمي شلون أمشي وأخوي حسين عيني تشوف جت علي واشوف على رموح راسي يعاين ذيلة اطفالي والله يتحيي ناس بالمظلوم ويعيالي لو أقدر أضل وياه وعوف الحرام ويا عداه ولا أقدر على فرقاه عساني الكربلاء لا جيه وتحيا بابو اليمة للشاعر المرحوم عبد الحسين الشرع.